السؤال في باب كفران العشير وهو الزوج عند التحدث ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، لماذا ذكر كلمة انصرف هنا ولم يذكر كلمة انقلب حيث الانقلاب يكون للمؤمن؟ أيوة معلش ما جراش حاجة، يعني هو المستحب دائما الانقلاب في التعبير، ما يقولش انصرف أو انصرفوا، عشان لما ربنا قال ثم فصرف الله قلوبهم، لكن ما فيش بأس انها قد تستخدم، قد تستخدم، مش معنى كده يحرم ويمنع استخدام كلمة انصراف او انصرف، لا مش معنى كده ان حرام او يمنع، قد تستخدم، قد تستخدم، لكن الافضل استخدام كلمة انقلب. هنا بقى ما قالش انقلب ليه؟ لان الانقلاب يفيد معنى الرجوع، فتقول انقلب الى بيته، لكن في الصلاة ما تقولش انقلب، تقول انصرف. ليه؟ لانه يخرج من الصلاة وهو جالس في مكانه بالتسليم، ففي الصلاة بالذات يتقال ايه؟ انصرف من صلاته، انصرف من صلاته، مش انصرف عن، فكلمة انصرف عن غير انصرف من. والانقلاب يفيد الرجوع، الرجوع الى مكان، يعني انتقال من مكان الى ايه؟ الى مكان. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام: والله لن أرضى وواحد من أمتي في النار. إذا والله لا أرضى، ما فيش لن، إذا والله لا أرضى واحد من أمتي في النار. كيف نوفق بين هذا الحديث وحديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم عندما جذب الملائكة بعض المسلمين وأبعدوهم عن الحوض، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدري ما أحدثوا من بعدك. أيوة. وهل يعني هذا أن عموم أمة الإجابة لن يدخلوا النار؟ لا لا لا، احنا مش عاوزين نخلط الأمور يا جماعة. الناس اللي يجوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيحالوا بينهم وبين الحوض ويقولوا أدركنا يا محمد، فيقولوا لا أملك لكم من الله شيء، هؤلاء هم الذين صاحبوه على نفاق، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فعصمت دماؤهم وأموالهم في الدنيا بإسلامهم الظاهري، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفس أهدي. هم دول اللي حالوا بينهم وبين الحوض، زي عبد الله بن أبي بن سلول، المنافقين دول عصموا دماؤهم وعصموا إيه؟ أموالهم بالإسلام، فيجي في الآخرة يتهيأ له أنه عامل إيه؟ هيعمل نفس الحكاية، هيعمل نفس الحكاية، يتدثر بعباءة الإسلام ويفتكر أن دي هتعدي، ها؟ بس يعني يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فيخادعون الله وهو خادعهم، يخادعهم إزاي؟ بكده، يتهيأ يحشروا مع المسلمين، المنافقين هم اليمن. يحشروا مع المسلمين معاهم، فيلاقوا نفسهم في نفس الصف، فيفتكروا ان العمليه ايه؟ هتعدي، اهو ده خداع، يخدعهم ربنا سبحانه وتعالى، والحوض بقى وبتاع، ويجوا وبعدين يتاخدوا ويتفاجئوا، فتبقى المفاجاه لهم اشد نكايه. بس وبعدين بعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ارضى واحد من امتي في النار، مش معنى كده ان كل الامه هتخش الجنه فورا، لا لا، ففي ناس هتخش النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى زعلان عشان لسه مرضيش، فيحد له حدا فيشفع فيهم فيخرجون من النار، وهكذا ثم يحد له حدا. بعد كده ما فيش واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مسلم على الحقيقة هيبقى في النار أبدا. نعم. في يوم الجمعة الماضي في ترتيل الشيخ حبيب كان يفصل بين سورة الضحى وسورة الشرح بكلمات الله أكبر، فلماذا؟ اللي حصل أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة ليلتين أو ثلاثة، يعني مرض، اشتكى يعني مرض، والناس قالت رب محمد قلا، لما جه جبريل وقال والضحى والليل إذا سجى كبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر المسلمون الصحابة في ذلك الوقت الحمد لله، زي سيدنا عمر كده ما قالوا طلقت نساءك يا رسول الله، قال لا، قال الله أكبر. فالإنسان يقول الله أكبر في حالة حدوث النعمة أو الفرحة أو زوال الخوف. فمن هنا كان أبي وهو أقرأ الأمة يكبر بعد سورة الضحى إلى آخر القرآن. بعد سورة الضحى نقرأه الله أكبر، لكن لا يصح وصل كلمة الله أكبر بختام السورة. ما تقولش أما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر زي ما قالوا القراء ممنوع. لازم تفصل بين التكبيرة وبين نهاية السورة، لكن يمكن أن تصل التكبيرة بالبسملة بعدها، ما فيش بأس. وطبعا زي ما بتتعلموا في التجويد هنا، ممكن اللي بيعلمكم التجويد يقول لكم ان بعد الضحى تقول لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد كما يتعلم هو، ما فيش مانع. لكن ده من قول العلماء، لكن المنسوب الى ابي التكبير فقط، التكبير فقط. عشان كده احنا خلينا الشيخ حبيب يقول الله اكبر بس. ليه؟ لان احنا هنا بنأصل تأصيل يعني. لكن مع ذلك في القراءات هنا ممكن تقول لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد، ما فيش بأس يعني، زيادة ما فيش منها بأس. لكن لو قالها الشيخ حبيب يبقى خلاص ما يدي السنة، مش كده قلنا نقول الله أكبر بس. قلت مفضلتكم في خطبة الجمعة الماضية في تفسير سورة الشرح أنه يوجد عسر واحد ويسران اثنان، نرجو التوضيح. أيوة احنا قلنا يبقى خد بالك، الاسم المحلى بالالف واللام اذا كرره المتكلم كان هو هو. فاذا قلت الرجل الرجل او جاء الرجل جاء الرجل، يبقى الرجل اللي جه واحد ولا اثنين؟ واحد. إذا قلت بقى جاء رجل جاء رجل، يبقى اللي دخلوا كام؟ اثنين. ببساطة خالص، الاسم المعرف أو المحلى بالألف واللام، زي ما يقول المحلى بالألف واللام إذا كرر في الكلام كان هو هو. فإذا جاء الاسم نكرة وكرر في الكلام فالأول غيره الثاني. فمثلا لما تقول أكلت التمر وانتظرت قليلا ثم أكلت التمر، يبقى البلح اللي قدامك هو هو. إنما قلت أكلت تمرا ثم انتظرت قليلا فأكلت تمرا، يبقى الأولاني كان زغلول والثاني بلح أمهات. ده حاجة وده ايه حاجة. فهمنا ازاي دي من حيث اللغة العربية. انا نفسي على فكرة ادرس لكم لغة عربية. صحيح، بس ادرسها باسلوب بقى مش زي بتاع المدارس، اسلوب يعني يكون ايه يحببها اليكم. اللغة العربية جميلة جدا. انا كنت بنجح في العربي على الحروك روك 25 من 50 طول عمري، وكنت بعتمد على موضوع الانشاء والنصوص اللي هو الشعر، حفظ الشعر والنصوص والإنشاء. أما القواعد دي فكنت بسيب السؤال أصلا، بسيبه خالص إلا مش فاهم في حاجة بقى. لأن الكتب العربي بتبقى صعبة والمدرسين بيدرسوها بأسلوب صعب، ويعني قعدت عمر طويل جدا مش فاهم الاستثناء يعني إيه، واستثناء منقطع واستثناء منفصل ومش عارف إعراب والمفعول به والمفعول له والمفعول لأجله، حاجة يعني صعبة جدا. لكن أما ربنا أكرمنا بالقرآن وشفنا اللغة في القرآن، لقينا اللغة العربية جميلة وحلوة، والإنسان لما يعرفها ويفهمها يسعد. وممكن قوي أن اللغة العربية تدرس بأسلوب يعني يفهمه كبير وصغير يعني ويسعد به، لكن للأسف. فده يا سيد المعرف بالألف واللام يسموه المحلى بالألف واللام. فعشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فان مع العسر معرفة بالالف واللام يسرا، نكرة، كلمة يسر نكرة يعني ايه من غير الف واللام. يعني ايه معرف؟ يعني ايه نكرة؟ معرف يعني شيء بعينه تعرفه، تعرفه وانا اعرفه. النكرة معناها شيء غير معرف، أنت لا تعرفه وأنا لا أعرف. فلما أقول جاء الشرطي، جاء الشرطي، خلاص تبقى أنت عارف الشرطي بدخل مين على طول، خلاص تبقى أنت عارف وأنا عارف. فإذا قلت جاء شرطي، أنت لن تعرفه ولا أنا عارف، يبقى بقى صح من مباحث أمن الدولة، بلوكات الأمن، مأمورة الضرائب، من مباحث شرطي وخلاص، شرطي وانتهينا. ها أما أقول لك جاء الرجل، يبقى أنت كنت مستنيين. يعني مثلا قعدنا نقول الشيخ حبيب فين، الشيخ حبيب فين، الشيخ حبيب لسه ما جاش، وقاعدين بنتساءل، فجيت قلت جاء الرجل، خلاص يبقى مين اللي جاء؟ على طول الشيخ حبيب مع كل مستنيين. لكن لو قلت جاء رجل، يبقى لن تعرفه ولا عرفه، كل ما هنالك انه راجل مش ست، فهمنا؟ فلما قال العسر معرف وكرر كلمة العسر، يبقى العسر الأولاني هو العسر إيه؟ التاني. لما قال يسر من غير تعريف ويسر التانية، يبقى اليسر الأولاني غير اليسر التاني. عشان كده أنا بقول ما خلق الله تبارك وتعالى عسرا إلا وخلق له يسران، ها يسرين. وقلت كمان لو أن العسر دخل في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. ايوه صدق ربي، صدق ربي. نعم. اثنان، دخل المسجد فوجد الامام في التشهد الاخير فاتم به، فلما سلم الامام اتخذ احدهما الاخر اماما له، فهل تصح صلاة المأموم؟ ايوه تصح، ما تصحش ليه؟ صح، ايه المانع يعني؟ كثيرا ما نسمع عن كتابكم القيم الإسلام وأركانه، ونريد اقتناء نسخة من هذا الكتاب، فأين أجده وأين يباع؟ ده هذا الكتاب لا يباع، الطبعة العشرة الحمد لله الطبعة موجودة، والطبعة العشرة دي برضو يهدى ولا يباع. أنا عرض علي كتير أو مكتبات وناشرين إنهم ياخدوا الكتاب، ياخدوا حق نشر، وأطلب ما أشاء ورفض، وجم ناس تحت حجة العلم حرام والعلم ينتشر، قلت ينتشر ما ينتشر ده بتاع ربنا مش بتاع، انما الكتاب ما يتباعش، دي ما يتباعش، فالكتاب يهدى ولا يباع. الكتاب موجود والناس بتيجي تاخده، ولما بيجي ياخده بيقولوا له ادفعوا تبرع للمسجد، لما بدأوا بقى المباني والمساجد المسجد بيتوسع وبيتصرف عليه، قالوا فرصة، لان كل واحد ياخد الكتاب وبعدين ايه استفاد بيه وما فادش المسجد، فبيدفعوا تبرع بالنسبة للمسجد، وبياخد وصل، اللي بيدفع التبرع بياخد ايصال تبرع للمسجد، اظن كانوا عاملينها 5 جنيه دلوقتي ما تجيبش حاجه، ما احنا بنبني على فكره. انا عاوز 50,000 جنيه يا جماعه قبل ما اسافر ان شاء الله العمر، انا مسافر يوم 27 شهر 27 ديسمبر، عاوز 50,000 جنيه قبل ما اسافر ان شاء الله، عشان الجامع، عشان المستخلص اللي احضره المقاول معيش فلوس اديله، عاوز 50,000 جنيه. مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ السنديق طبعا كانت بتجيب كتير، بتجيب 1000، دلوقتي بتجيب 200 300 400، مش عارف ليه انتوا قصرتوا. الجامع لسه بتبني، لسه بتبني، لسه مخلص، وبعدين انتوا شايفين احنا مستعجلين عشان نخلص قبل رمضان، فطبعا هنقصر في الفلوس، هيقصر المقاول في الشغل، قصر في الشغل، يجي رمضان وتصلوا بره في التلج في الصقيع، فشدوا الحيك شويه. النهارده كام؟ 12 في الشهر، انا مسافر ان شاء الله يوم 27، فاضل 15 يوم، عاوز 50,000 جنيه في 15 يوم. نرجع تاني لكتاب الاسلام واركان. يا اخ مين فيكم رفع اسامه؟ ابعت دلوقتي على طول مجموعه من عندك تنشر الثقافه، تسلمهم كل واحد في ايده 20 كتاب، يلفوا على الناس، اللي عاوز كتاب ياخده ويدفع 10 جنيه لتوسعه المسجد. يلا يلا سيدي، بدل سمعت عن كتاب قيم مش عارف تحصر عليه، أين يباع؟ ها نحن نعطيك إياه هدية. يلا يا شيخ أسامة، وعلى حسب عدد الكتب اللي هتطلعها يبقى تضرب في 10 جنيه وتدي الأخ عبد الله المبلغ ويطلع به إيصال عام، يا إما تحط الصندوق عشان اللجنة تفتحه على القفل وتشوفه هو بيحط العشرة جنيه، يفردها كده قدامك وتشوف. يلا سيدي ماشي ولا ايه؟ اسمع 10 أو 5، ماشي؟ ده بقى 10 أو 5. هو بقى وإيه ومزاجه أو هو وإحسانه وكرمه. وخده اللي عنده الكتاب يقول لك أنا عندي الكتاب مش عاوز، لا ياخده يديه هدية لحد عشان ينفعه بعد كده صدقة جارية، يبقى استفاد حاجتين، أهدى الكتاب لحد وساهم في منها توزيع المسجد. نعم سيدي. أرملة تقول لي 4 أولاد قصر، وضعت مالي بالدولار بالمصرف العربي الدولي وديعة، وتم تعليم أولادي، وزوجت 3 بنات ولله الحمد، وعند زواج ابني قال لي لابد من تطهير هذا المال من الربا، ويقصد بذلك فوائد البنك للوديعة. من أول يوم وضعت هذه النقود بالبنك حتى تاريخه، فماذا أفعل؟ الله يا سيدي، السؤال غلط. السؤال أوله بتقول وضعت الفلوس فين؟ وضعت مالي بالدولار بالمصرف العربي الدولي. المصرف العربي، أنا بحسب بتقول مصرف الإسلام، المصرف العربي الدولي. خلاص بقى، يبقى كل اللي خدته ربا في رأيي أنا، لأن لسه الفتوى بتاعت البنوك إيه ما طلعش، لما تطلع نتوقف إحنا بقى. زي ما توقفنا عن الكلام في شهادات إيه إنما لغاية دلوقتي بدل الفتوى ما طلعتش، فإحنا عند رأينا فوائد البنوك ربا، المبالغ اللي اتخذت على الوديعة دي تنفق في المنافع العامة، ما تدهاش لحد، ده ربا، ما تدخليهاش بيتك، ما تدهاش للفقراء من أهلك، إنما تدخل في المنافع العامة. أهم المنافع العامة الآن هي المساجد، بناء المساجد. ممكن الملاجئ، ممكن الملاجئ. نعم. هل يباح للمسلم الكذب كي يحصل على حقه، كما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب للحجاج ابن علاط يوم خيبر بعد أن أسلم، حتى يمكنه الحصول على ماله من زوجته بمكة دون أن؟ لا، ما هو المسألة دي متروكة متروكة متروكة لك. النبي صلى الله عليه وسلم حاطط أسس الكذب، الكذب لا، المسلم المؤمن لا يكذب، لكن لو اضطر للكذب قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يبقى تعرض بالحديث، ما تكذبش. الكذب احنا ما بنرتحلوش وما ولا نبيحه إلا في حالات الضرورة القصوى كالكذب في الحرب، زي ما قاله خذل عنك، كالكذب في الحرب. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وأنا لما اتكلمت عن الكذب قبل كده في المحظورات وشريت عندك، اسمع عن المحظورات، اسمع وانت تفهم، قلت ان الكذب بيباح في حالات محددة وفيها حديث، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب الا في 3: الرجل يكذب على امرأته والمرأة تكذب على زوجها، والرجل يكذب في الحرب، والرجل يكذب ليصلح بين 2. بس هذه المسألة. نعم. يقول هذا الله زوجته وحضرت معه الدرس العظيم، ولكن للأسف لقيت معاملة غير طيبة من رواد مسجدكم من النساء، حيث أننا بفضل الله نحضر إلى المسجد مبكرا حيث نسكن بسيدي بشر الساعة 4:30، وعند جلوسها في أي مكان تجد من يقول لها هذا المكان محجوز. والله الحقيقة يعني الراجل اللي بيشتكي الشكوى دي انا معاه في الشكوى دي، معرفش الستات عندنا ساعات بيعملوا حاجات مش مظبوطه، دي مش اول شكوى. صحيح انت اعتدت بقالك 10-12 سنة تيجي الجامع ولك مطرح معين بتعودي فيه، صحيح، لكن مادام جت واحده قعدت خلاص ما يصحش تقوبيها وتقول لها ده مطرح تهينا بقى. فانت جيتي متاخر خلاص مش هيفضل مطرحك محجوز، محدش يقول كده. طب ما حجوز مطرحك وافترض انت ما جيتيش عشان انت عندك عذر بتصليش، يفضل المكان فاضي وتقعد الست في الشارع بره، ولا تخش تقعد مطرحك؟ مش مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، انا قلت قبل كده 100 مرة، الست اللي داخله الجامع هنا داخله تسمع الدرس وتبقى في حالها، ملهاش دعوه بغيرها. انا قلت قبل كده ان في ستات بتيجي عندكم ممثلة بتطلع في التلفزيون وبتطلع في السين، نقول لها ما تجيش ولا نسيبها؟ نسيبها، يمكن ربنا يهديها. طيب واحدة بتاعت اعلانات تطلع في الاعلانات بتيجي، نقول لها ما تجيش ولا تسيبها، يمكن ربنا يهديها. طب في ستات قاعدين معاكم دلوقتي انتم ما تعرفوهمش، في بنات مسيحيات، لازم تخلونا نضطر اتكلم. بس كانت البنت مسيحيه او تعلم، ما تقدرش تشرب تعلم اسلامها، تروح في ده قاصر، لا يسمح لها بذلك، ولو اهلها عرفوا هياخدوها حطها في الدير. ففي مسيحيه على جنبك جاهز، او خواجايه، او ممثله، او فنانه، او مش محتشمه، مش لابسه. كل الستات اللي قاعدين دول لابسين، في ستات مش لابسه حتى بس شرب وخلاص جايه تحضر الجنازه. يبتدوا بقى، انت حاطه منكير في ضوافرك؟ ما ينفعش. اه كده، الله، انت شعرك باين من الاشاره ليه؟ لا لا لا، ما ينفعش يغطي شعرك. وتاني تقول لها لا لا لا، ايه ده، لازم الخمار يغطي على شكل. وكله بيفتي، كلكم بتفتوا، كلكم بقى خلاص على المستوى المظبوط. تطلع البنت تيجي لي تعيط، ديك النهار جايه لي واحده بتعيط، بتقول لي انا كل ما اجي واعزم الناجي يطردوني، انا مش حاجه بعد كده، مش حاجه بعد كده. الجمعه اللي قبل اللي فاتت تيجي مره ويعملوا فيها حدوته، تروح البنت تغيب بشهرين ثلاثه، وبعدين برضه نفسها ايه تجيب، تيجي يعملوا لها حدوته، ايه اللي انت لابسه ده، ايه اللي انت عامله ده، ايه اللي انت سواه ده، كلام مش مظبوط. سيبوها، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار بعد ما شال العهد بينهم وبينهم واعلن عليهم الحرب كافه في سوره براءه، براءه من الله ورسوله، ها، الى الذين عاهدتم المشركين، شوف بيقولوا ايه، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. شوف ازاي، يعني اهلا وسهلا، ويقعد ويقول لك كلمني عن القران ويسمع منك، وبعدين تبلغه مامنه، اسلم او ما اسلمش، محدش يتعرض له بعد ما اعلن الحرب عليهم. فكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فما تعوديش بقى تفتي وتعملي وتسوي. طبعا الاخ اللي جاب مراته دي وهداها ربنا وجد وقالت له انا عملت معامله بطاله ومش كويسه، طبعا يعني الست لها حق، واحنا متاسفين لهذا، وبنرجو تاني بنقول للستات خليكي في حالك، اللي قاعده جنبك لابسه قصير هي عارفه الصح من الغلط، مش عارفه، بس هي لسه ما لبستش، لسه بنجر رجلها، شعرها باين من تحت الطرح، عارفين الكلام، لسه بنجر، مش لابس، بتطلع تركب العربيه وتروح شايله الاشاره، بتخش هنا معانا تلبسه وتطلع في العربيه تروح قلع الاشاره. في ستات لو جوزها عرف انها بتيجي الجامع هنا هيطلقها، هيطلقها، انتوا ما تعرفوش، انا اعرف. وفي ستات جوازهم حالفين عليهم بالطراء ما يلبسوا، فمش لابسه، لكن عاوزه تيجي الجامع تعمل ايه؟ تقوم جايبه معاها اشرب حاطه على دماغها وخلاص، فهمنا؟ فمن فضلكم الستات ما فيش حاجه اسمها مكان محجوز، ما فيش حاجه اسمها. والمشرفات على المسجد النساء سامعيني، مكان محجوز، ما فيش مكان محجوز، اللي يجي بدري يقعد مطرح ما عاوز، وبعد كده ما حدش له دعوه بغيره. مش معنى الرجال ما بيجيش منهم شكاوى؟ مش معنى الرجال مؤدبين وحلوين وساكتين وهادين، ولا بسمع حد بيرغي ولا حد يتكلم التاني ولا حد بيقوم الا لما يرفع ايده كده يستاذن؟ ما فيش شكوى جت من الرجال ابدا. ربنا يصلح حالكم يا رجال، ربنا يسعدكم يا رجال، ربنا يكرمكم يا رجال. رجاء من السيدات الحير، نرجو أن تضعوا لهن تلفزيون داخل الحجرة، لأن الصورة لا تصل إلى الحجرة والصوت، ولا سامع. نستفيد من الدرس شيء، ولا نسمع ولا نرى. سمعين أنتوا بتوع الفيديو، حطوا تلفزيون في الأوضة بتاعت السيدات، وجات الشكوى دي قبل كده، حطوا تلفزيون في الحجرة، الحجرة الخاصة بالستات اللي ما بيصلوش، حطوا لهم تلفزيون. نظرا لأهمية تفسير كتاب النكاح، فإننا نرجو أن ترتب شرائط كمجموعة متكاملة بعنوان النكاح في الإسلام. خلاص، ترتب شرائط النكاح. سامع يا أسامة؟ ها؟ هاي ينبهوا عليه. هل شرعا على الزوج أن يتكفل بالنفقة على زوجه قبل الدخول بها، أي أنها في بيت أبيها؟ لو كان كاتب كتاب وخلاص بقت مراته، يعني الزوج إذا كان كاتب كتابه على الست بقت زوجته أصبح متكفل بنفقتها كاملة سواء عاد عنده أو عند أبوه عند أبوها. أثناء حفل عائلي بالمنزل التقطت لي بعض الصور وكنت بدون غطاء الرأس والزي قصير. قال لي أخي إن هذه الصور حرام لأن من سيحمض الفيلم سوف يرى صوري في غير الزي الإسلامي وهذا حرام. فما رأي فضيلتكم حيث أننا لم نرسل الفيلم للتحميض بعد انتظارا لرأي فضيلتكم؟ طبعا له حق اللي قالك الكلام ده. انت قاعدة في قاعدة عائلية مع محارم مش لابسة الطرحة ومش لابسة زي إسلامي في بيتك براحتك. كونك تتصوري بالشكل ده هتروح طبعا الصور عند المحمضاتي هيحمض الصور هيشوفها هيبقى طبعا مش مظبوط مش صح. هل يشترط لصلاة المرأة في بيتها ما يشترط للزي الشرعي من حيث انه لا يصف ولا يشف؟ نعم. حتى لو كانت في غرفة مغلقة ايوه نعم العورة خارج الصلاة بالنسبة للست هي العورة داخل الصلاة مهما كانت في بيتها ودينا ظلمة ما حدش شايفها لازم الزي اللي بتساعد وهي بتصلي لا يشف ولا يصف ولا يكف. هل الذهاب إلى الناس الذين يدعون المقدرة على فك العمل والسحر حلال أم حرام؟ والله ما فيش بأس إذا كانوا الناس دول صادقين وناس كويسين. إنما إذا كانوا حيدجلوا وياخدوا فلوس ويعملوا حجبة وكلام ده طبعا مش مظبوط. نعم. إحدى فتيات العائلة اضطرت إلى عدم استخدام غطاء رأسها عند ارتدائها الزي الإسلامي الشرعي وذلك بسبب تساقط شعر رأسها نتيجة لغطاء رأسها. ألا يوجد نصيحة أو توجيه لها يصوب الوضع؟ أيوة تروح لدكتور تروح لدكتور أمراض جلدية لأن غطاء الرأس ما يسقطش الشعر أبدا. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج أبدا. يستحي هي لابسة الطرحة على رأسها ليل مع نهار مش بتروح بيتها وتقلع؟ هي بس تلاقيها ما بتغسلش رأسها إلا مدة طويلة يعني تلبس الطرحة مثلا وكتم شعرها بالاسبوع بالعشر ايام طب مش صح. انما الشعر لازم يتهوى فلما تروح بيتها تشيل الطرح. كمان لو غسلت راسها بتغسلها كل يوم او يوم فيه ويوم ما فيش على اكثر تقدير لما تغسل راسها يبقى ما يجرش حاجه والشعر ما يوقعش. فاذا كان الشعر بيتساقط يبقى في مرض يبقى ناقصها فيتامين معين يبقى ناقصها حاجه تروح للطبيب وتقول له شعري بيقع مش الطرحه اللي هتوقع شعرها. لا نعم. لي ابنة متزوجة وقد توفي زوجها وقمت أنا بالإنفاق عليها كنوع من المساعدة ولكن هذا من مال زوجي الآخر ليس والدها وبغير علمه. فهل تصرفي هذا يعتبر حرام؟ أيوة حرام طبعا طبعا حرام. بتاخدي من فلوس جوزك تصرف على بنتك من رجل آخر من غير ما يعلم حرام. سيدة تبلغ من العمر 60 سنة تقول نظرت أن أذهب إلى العمرة كل سنة إذا أطال الله عمري بالرغم من ظروف المالية غير ميسرة وأحوش طول السنة وقد أخبرني أولادي أن هذا حرام فأرجو أن تدلني على الطريق الصحيح بالرغم من أن ذهابي فقط لوجه الله ولتأدية الصلوات من اللي علي وطلب المغفرة والعفو. محدش يقدر يمنعك عن العمرة أبدا لا حد يقدر يمنعك عن العمرة ولا الحج. حرام في إيه؟ بدل معاك فلوس بتحوشي وتيجي على نفسك. ما كلنا بنعمل كده بنهتم مثلا اللي بيحب يعمل عمره كل سنه بيهتم انه يحوش للعمر فبيقطع من قوته يقطع من مصروفه بيلم نفسه عشان يطلع العمره. فيها ايه؟ انا مش شايف فيها حاجه يعني. هل هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته خاصيه به ام هي عامه؟ لا خاصيه ليه. وهل لما قال الله واهجروهن في المضاجع أي في الفراش ولا يقول وهل لما قال الله واهجروهن في المضاجع أي في الفراش ولا يقول واهجروهن من المضاجع؟ نرجو التوضيح. ما تنفعش باللغة العربية واهجروهن من المضاجع دي ما تنفعش باللغة العربية. واهجروهن في المضاجع يعني سبها في فراش مهجور هذا معنى الكلام أن تكون هي في المضجع وأنت لست فيه. هذه معنى مهجروهن في المضاجع أي هي فيه وأنت لست فيه بس. وبالتالي الهاجر للزوجة في المضجع في الفراش ممكن يبقى تسيبها وتنام في فرشة تانية زي ما قلت ممكن تديها ظهرك ممكن تنام في سرير تاني ممكن تنام في أوضة تانية. هل ممكن بقى تسيب لها البيت خالص؟ ممكن. ازاي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، فما هياش خاصيه لرسول الله، مش خاصيه. نعم. تزوجت من 6 سنوات وانجبت طفلا عمره 2 سنين، ولكني لم استطع من تغيير سلوك زوجي الممثله لعدم الصلاه كما انه غير نظيف، كان يمسح وياكل ويفتح في جلبابه، وديننا الحنيف يدعو للنظافه. شعرت بكره شديد نحوه واطلب الانفصال، الا ان والدي يهددني بالقتل لانه غني وستخسر هذا الزوج، ارجو نصيحتي. طبعا ابوك له حق، مش انه هديه بالقتل، ابوك له حق انه يقولك ما تطلقيش، عيالك دروحوا فين؟ وبعدين تروح انت تقعدي فين؟ هتطلقي وبعدين مين هيتجوزك؟ ما حدش يتجوزك، تقعدي كده يخاف عليك يا ابوك. وليه تطلقي؟ ايه اللي حاصل من جوزك؟ النظافه، انت اللي مش مظبوطه. لان لو انت جوزك بياكل ويمسح ايديه في جلابيته يبقى انت غلطان. قبل ما تحط الاكل هاتي الطشت والابريق والصابونه والفوطه، وقولي له اغسل ايديك يا ست سيد، هيغسل لما يكون جوزك ما بيغسلش رجليه قبل ما ينام. اما يرجع من شغله شقيان تجيبي له برضه الطشت ولا الاروانه وتحط فيها ميه دافيه وشويه ملح، ادعك لك رجليك يا ست سيد. هيحط رجليه في الاروانه غصب عنه، الراجل يحب الدلع، فتقدر تخليه يستحمى كل يوم. حضري له الحمام وتعالى ست سيده ليف لك ظهرك، تعالى يا اخويا لما كيسك هيخش معاك الحمام يتكيس ويتليف ويستحمى ويتنظف لو انت عاوزه. انما انت بتتلكك كونه بقى ما بيصليش مش موضوعك، كونه ما بيصليش ده مش موضوعك، انت مش قايم ولا مسؤول عنه، ده موضوع بينه وبين ربنا. هو لو شافك انت بتصلي هيتكسف من نفسه وهيصلي، وبعدين ادعي له في كل صلاه ان ربنا يهديه. هذا التصرف. اصلحي جوزك، حاولي تحطيه في الصوره اللي انت عاوزاها، ابذلي مجهود زي ما بيبذل مجهود وبيشقى ويجيب لك اللقمه اللي بتاكليها والهدمه اللي بتلبسيها. ولا كل ست عاوزه راجلها على الجاهز قاعده كده تحلب، عاوزه راجلها على الجاهز تتفرج على التلفزيون وعاجبها قوي ريتشارد، عاوزه جوزها بقى زي ريتشارد. طب ما تعملي منه، اعملي من الراجل اللي انت عاوزاه. والست تقدر، ده الست هي اللي بتربي الراجل، الست بتخلف العيل بتربيه بيطلع. كل الرجاله دول اولاد نساء، كل الرجال في البلد وفي الدنيا اولاد نساء. مين اللي رضعه ومين اللي شاله ومين اللي رباه ومين اللي عمل؟ ست. فالست قادره على تشكيل الراجل كيف شاءت، بس لو تبذل مجهود. انما الست مش عاوزه، عاوزه كله على ايه؟ على الجاهز، حاجه كده مش مظبوطه. نعم. هل يجوز الذهاب إلى العمرة من نقود جمعية ولم تنتهي بعد، مع العلم أنه يمكن سداد المبلغ الباقي عن أيوة ما دام ربنا مكن لك، من استطاع إليه سبيلا. جمعية ولسه ما سددتهاش أبطأ أول واحد، روح اعمل عمرة ولما ترجع ربنا هيسد عنك. رسالة من طالب يقول: أعطاني أبي قلما منذ 4 سنوات هدية، وهذا القلم به سن من الذهب الخالص على أن أحتفظ به، وبالفعل احتفظت به طوال هذه المدة ولم استعمله. فهل احتفاظي بهذا القلم لا يعد اثما؟ ما فيش قلم سنه ذهب خالص ابدا. مطلي معلش محطوط فيه حاجه كده عيار 8 عيار 12 معلش، لكن ذهب خالص لا، بدعايه للاقلام ما فيش حاجه، مش بس تخدمه. نعم. اخر سؤال: اعمله بالتجاره يا دوبك كده، ولظروف جعلتني احصل على مبلغ من المال من احدى الناس بفائده شهريه ثابته، وعندما خسرت في تجارتي وموقفي أصبح صعب، فكرت أن أتوقف عن دفع الفائدة الشهرية حتى نتمكن من سداد أصل الدين، فما رأي فضيلتكم إذا توقفت عن الفائدة الشهرية وسداد أصل الدين؟ طبعا ما فيش شك أنه اللي سلفك مبلغ بفائدة شهرية ده ملوش حق، ده وقع في خطيئة الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فده خطيئة. وإنت طبعا إنك إنت تاخد منه وتدفع فايدة حرام عليك إنت كمان، فإنت شريكه في الإثم. إلا إذا كنت مضطرا، والضرورات تبيح المحظورات، والاضطرار ده يقدره بقى ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا ما يصحش انك تديله فايده فهمه، قوله انا مش هدفع لك فايده لان التجاره خسرانه والربا حرام، فهمه لعل الله ايه يهدي. احنا طبعا بنخلص النهارده بدري شويه، بستاذنكم انا في ان انا اخلص بدري، لان يعني انا متعب النهارده جدا يعني. فالله يحفظك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك ومجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالى يا ابن الكتب اللي معاك ده روح.